باب الأمر بتعاهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان، يعني أن كتاب الله عز وجل إذا من الله عليك فحفظته فتعهد. تأخر أخوانك. إذا من الله عليك فحفظته فتعهده، وذلك لأنه أي القرآن الكريم كما شبهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالإبل في عقلها، يعني كالإبل المعقولة، إن تعاهدها الإنسان أمسكها وإن أطلقها ذهبت وضاعت. وقد أقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فينبغي لك أن تجعل لك حزبا معينا تتعاهده كل يوم، مثلا تقول كل يوم أقرأ جزءا فتحفظ القرآن في شهر، أو جزئين فتحفظه في 15 يوما، أو 3 فتحفظه في 10 أيام، إلى 7 أيام، إلى 3 أيام، تعاهد هذا حتى لا تنساه. وقد وردت أحاديث في التحذير من نسيانه لمن أهمله، وأما من نسه بمقتضى الطبيعة فإن ذلك لا يضر، لكن من أهمله وتغافل عنه بعد أن أنعم الله عليه بحفظه فإنه يخشى عليه من العقوبة. فأنت يا أخي إذا من الله عليك بالقرآن فتعهد. بالقراءة بتلاوته، تكرار التلاوة، وكذلك أيضا بالعمل به، لأن العمل بالشيء يؤدي إلى حفظه وبقائه. ولهذا قال بعض العلماء قال: قيد العلم بالعمل به، فإن العمل بالعلم يقتضي بقاءه، لأنه لا يزال على قلبك وعلى جوارحك، فإذا صار هكذا فإنه يبقى ولا ينسى، أما إذا أهمل فإنه يضيع. وينبغي لمن قرأ القرآن أن يقرأه بتدبر وتمهل، ولا يحل له أن يسرع السرعة التي توجب إسقاط بعض الحروف، لأنه إذا أسقط بعض الحروف فقد غير كلام الله عن موضعه وحرفه. أما العجلة التي لا تستوجب سقوط الحروف فإنه لا بأس بها، والله موفق.